فلا يجرون الله في الاسلام يراه المؤمنون فقط لا يراه الا المؤمنون نعم يكلمهم ليس بينهم ترجمه كلا انها عن ربهم وإذ لا محجوب يكلمهم لكن لا يرون الله كلا انها عن ربهم ثم انهم لصالوا الجحيم ان شاء الله تعالى.